على زين العابدين. نعم هذا لا يصح يعني. هم يشكلنا جاء أصلا جاء زيدا وكذا في محمد زين زين زين العابدين اسمه محمد. لا المثال اللي عندك هو زين العابدين فقط. طيب هذا راح يمكن حرفة الشيخ جاء حرفة أصلا زيد أو كلمة محمد. إذن أصلا زيد العابدين جاء زين العابدين أو حتى الشيخ جاء أصلا فقط مثال قال زيد زين العابدين بهذا المثال. نعم زيد زين العابدين ما في شيء يعني بتقديم الاسم العلم على اللقب. وماذا عندك؟ جاء زين العابدين إذن عندنا لقب فقط هنا ما ليس على اللقب. لكن يعني أصبح أقول جاء علي زين العابدين أي لهم خلني تقولوا هذا جاء علي زين العابدين. نعم فتؤخر اللقب عن الاسم وجودا وتجأ وإذا أخرته عنه تعربه بدلا منه أو عطف بياني كما سيأتي تعرب بدلا منه أو عطف بياني. نعم قال ويكون اللقب تابعا للاسم. أيوه ويكون اللقب في هذه الحالة تابعا للاسم في إعرابه. جاء زيد زين العابدين فجاء زيد زين الفاعل وزين هذا تابع له على أنه بدل منه أو عطف بياني أو عطف بياني. إذن فيكون تابعا له في إعرابه في كثيرة كان مرفوعا ونسل كان منصوبا والجر كان مجرورا. نعم قال إلا إذا كانا مفردين. إلا إذا كانا مفردين أها فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. أي إلا إذا كانا مفردين ما فيجب إتباع إيش؟ فيجب إضافة الاسم. أي فتجب إضافة الاسم الذي تقدم على إلى اللقب. هذا الوجوب عند البصريين. أي إذا تتابع علمان أحدهما اسم والآخر لقب مثلا إذن فإما أن يكونا مفردين كما ذكروا الآن وإذا فقد يكون أحدهما مفرد والآخر مركب الترتيب إضافة كما في قولك جاء زين زين العابدين. في هذه الحالة تتبع اللقب الذي أخرته تتبعه للاسم الذي تقدم على أنه بدلا أو عطف بيان. أما إذا كان مفردين مثلا كما لو قلت سعيد كرز مثلا فعند البصريين يجب أن تضيف السعيد والاسم إلى اللقب الذي هو كرز فتقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومراتب السعيد كرز. البصريون يوجبون الإضافة مع أن هذا الإيجاب ينقض أصلا من أصولهم وهو أنهم لا يرون أن تضيف الشيء إلى نفسه. لو أنت إذا أضفت الاسم إلى اللقب عند انفرادهما فكأنك أضفت الشيء لنفسه لأن قولك مثلا جاء سعيد كرز وسعيد فقد اتحدا في المعنى. وإذا اختلف في اللفظ وأضفت أحدهما وأضفت الأول إلى الثاني وهم يمنعون مثل هذا لأن الإضافة إنما تكون لغرض التعريف لفاعل من الفوائد. وعندما يتحد المضاف والمضاف إليه في المعنى فأي فائدة في الإضافة؟ فيرون في أصولهم أن مثل هذا لا يضاف ولو أضفته أو ولده كما قال ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأو موهما إذا ورد. أي التعويل في هذا أن تقول جاء سعيد كرز سعيد المسمى بكرز فتجعل سعيد هو المسمى وكرز هو اسم فيقولون تؤول هكذا عند البصريين الذين أوجبوا الإضافة مع أن الكوفيين قالوا إنه لا تجب الإضافة إذا كان مفردين فيجوز أن تقول جاء سعيد كرز ويجوز أن تقول جاء سعيد كرز ولعل هذا أشد من مذهب البصريين مع أن ما ذهب إليه البصريون